عمن يا أبتي نتكلم من رسل الله ونتعلم. هذا نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم، بعث نبي الله شعيب في مدين قوم كفار، ورذائل قد كانت فيهم ما أسوأهم من تجار. قد عاثوا في الأرض فسادا، قطعوا السبل ونهبوا المال، غشوا في بيع تجارتهم، بخسوا وانتقصوا المكيال. فنهاهم عن فعل الشر، أخبرهم أن يوفوا الكيل، قد حذرهم قد أنذرهم بعذاب وعظيم الويل. قالوا إن لم تسكت عنا من قريتنا أخرجناك، لست عزيزا أنت علينا، لولا رهطك لرجمناك. بعث الله عليهم رجفة قد شلت كل الحركات، ثم تالتها أكبر صيحة، فورا أخمدت الأصوات. سنة ربي في من كذب، أو حارب ربي وتحزب، في الدنيا يؤتيها عقابا، وبنار الآخرة يعذب، وبنار الآخرة